شيخنا عيد سؤال، شيخنا عيد سؤال له مفهوم، يا لم شيخ، يرد عليك. لم ماذا؟ يرد علي ولكن نريد ان نخدم الحزب. قلت له اني لا ادخل بيتكم بعد ذلك حتى تنتصحوا الى امر الله، هل انا مصيب في هذا الامر ام لا؟ كل الاصابه. طيب هل يجوز ان اتبرأ منها ام لا؟ هل هي منتسبه للحزب من زمن قريب ام بعيد؟ من السبعينات. السبعينات، وانت كنت ناصحا لها من كل ذلك هذه الوقت؟ المده؟ لا، من الفترة الأخيرة. اصبر إذن عليها. جزاك الله خير يا شيخ.